باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الثانية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالمجاهدة والعناية بطاعة الله ورسوله وحفظ الوقت في جميع الزمان حتى يلقى ربه. الواجب على المؤمن أن يحفظ وقته ويجاهد نفسه في طاعة الله وأداء فرائضه وترك معاصيه وحفظ الوقت مما يضر الإنسان حتى يلقى ربه. يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني جاهدوا أنفسهم في الله، وجاهدوا أعداء الله في الله، وجاهدوا الشياطين في الله. ولهذا قال: جاهدوا فينا، وحدث المفعول حتى يعم. يعني جاهدوا أنفسهم، وجاهدوا دعاة الباطل، وجاهدوا الشيطان، وجاهدوا كل داعي إلى الباطل. لنهدينهم سبلنا. الله جل وعدهم بأن يعينهم ويسدد خطاهم ويهدهم سبيله القويم. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني الزم الحق واستقم. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حتى ماذا قيل ذر أنت تجزى عليها. الحديث الصحيح القدسي يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي المؤمن، المؤمن هم أولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله. كل مؤمن ولي لله وحبيب لله. قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فمن عاداه فقد عاد الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إنه حرب لله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه. أحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بما فرض عليك من أداء الفرائض وترك المحارم، هذا أحب شيء إلى الله. بعض الناس لجهله يجتهد في النوافل ويضيع الفرائض، هذا جهل كبير. الواجب العناية بالفرائض وترك المحارم، وإذا رزق بعد هذا خيرا من النوافل خيرا إلى آخره. لكن أهم شيء التقرب بالفرائض. ولهذا يقول جل وعلا: وما تقرب إلي عبد شيء أحب إلي مما افترضته عليه من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي من النوافل حتى أحبه، يعني كمال المحبة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها يسدده، يكون سمعه وبصره وتحركاته في طاعة الله يوفق. ولئن سألنا لأعطينه ولئن استعاذنا لأعيذنه، هذا من ثواب الله له إذا استقام على طاعة الله وجهد نفسه لله حفظ الله عليه جوارحه. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربته ذراعه، وإذا تقرب مني ذراعا تقربته باعه، وإذا أتاني يمشي أتيته بربله. والمعنى أنه أسبق بالخير لأوليائه وعباده، متى سابقوا إلى الخيرات وسارعوا فالله خير منهم وأفضل وأسرع، وهو شيء يليق بالله لا يشابه خلقه. نثبت هذا لله على وجه لا يقبل الله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس تضيع عليه صحته وفراغه، ما يستعمله فيما ينفعه، أما في باطل وإلا في غفلة. فالجدير بمؤمن أن يحفظ الصحة والفراغ وأن يصرفهما فيما ينفعه وينفع المسلمين، تكون أوقات معمورة بالشيء الذي ينفعه أو ينفع المسلمين، ولا تكون سدعة. وفق الله الجميع. الحديث أحسن الله عليك، الصوفية يستدلون به أن الله عز وجل يحل فيهم بسبب أنه يكون سمعهم وبصرهم. هذا من جهل تسديده، قال لا يسأل يعطينا ولا يسأل استغاذنا لوغثنا، معناه أنه يوفق. ولهذا في اللفظ الآخر: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني بتوفيقي وهدايتي. هذه فسر معلوم سمعه قائم به وبصره قائم به ويده قائمة به، ولكن مقصود تسديد والتوفيق. هذا أمر معروف عند العرب، توسع العرب. ولهذا جاءت الرواية الأخرى: فبي يسمع تفسر له. لكن الصوفية جهالة الضلال ما يفهمون، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم يا شيخ، أفي بعض الصوفيون على الكفر؟ يختلفون على حسب عقائدهم، أو على حسب عقائدهم. من يعتقد أن الشيخ يعبد من دون الله كفر، نسأل الله. سؤال؟ إيه نعم طال عمرك، حجينا ومستاجرين صاحب سيارة، فعندما انسحبنا من المزدلفة خرج ابنا لي طريق كرى ورجعنا من الشارع العام، فنزلنا في السكن ورجعنا ما رمينا الجمرات. رميتوها؟ رمينا الجمرات في نفس النهار، ما دخلنا منها يوم العيد؟ اي نعم. رميتوها الظهر يعني؟ رميناها الظهر. ما يخال، ما فيها شيء، الظهر والعصر. طيب طال عمرك، لي أخو متوفي عليه رحمة الله والمسلمين، فله شرها جاتني من الدولة، فأنا حبيت أني أحججها فيها. هل للمرأة؟ ما حج فيها للمرأة، للمرأة قسمها بين المرأة، قسمها براثة، ورثته هو، ما حج هو، ورثته هو.